أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا في مختصر الأخضري إلى فصل الغسل. قال رحمه الله: فصل. ويجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. فالجنابة قسمان، أحدهما خروج المني بلذة معتادة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، والثاني مغيب الحشفة في فرج من آدمي أو حيوان. ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه. ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه، اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه. ثم بدأ في الكلام على فرائض الغسل. قوله: ويجب الغسل أو الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. ثم بين أن الجنابة نوعان أو قسمان: خروج المني بلذة معتادة إلى آخر كلامه، ومغيب الحشفة. والجنابة في اللغة هي البعد، ومنه قوله تعالى: والجاري الجنبي، أي الجاري البعيد. وسمي من أصابته جنابة جنبا لأنه صار بعيدا من العبادات التي يمنع منها الحدث الأكبر، لأنه بعيد عن الصلاة، بعيد عن قراءة القرآن، بعيد عن الطواف، بعيد عن غير ذلك من العبادات التي لا يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يفعلها. فقسمها إلى قسمين: الأول خروج المني إلى آخر كلامه. خروج المني إذا كان في اليقظة فلا بد أن يخرج المني بلذة معتادة، لماذا اشترط المالكية أن يكون خروج المني بلذة معتادة إذا كان الخروج في اليقظة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الماء من الماء، يعني إنما الغسل، إنما يجب الغسل من خروج المني، هذا معنى الحديث. لكن هنا قاعدة فقهية يعبر عنها العلماء بقولهم: هل الصورة النادرة تدخل في العموم؟ بمعنى أن الغالب في الناس إذا خرج منهم المني أن يخرج بلذة معتادة، لكن خروج المني بغير لذة أصلا أو خروجه بلذة غير معتادة هذا شيء نادر. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يخاطبنا ويقول إنما الماء من الماء، المتبادر إلى الذهن أنه يعني يقصد الأعم الأغلب يعني، والحكم للغالب، الصيغة الأخرى يعني أو القاعدة الأخرى. لكن مثلا الشافعية يقولون إن خروج المني مطلقا يوجب الغسل سواء خرج بلذة أو بغير لذة. وقد عبر عن هذه القاعدة والخلاف فيها صاحب المراقي فقال: هل نادر في ذي العموم يدخل ومطلق أو لا خلاف ينقل؟ يعني المطلق كالعام في هذا الخلاف، هل الصورة النادرة تدخل في العموم والإطلاق، تدخل في العام والمطلق الذي ورد فيه النص أم لا؟ هذا خلاف منقول عن العلماء. ثم مثل بمثالين، أحدهما مسألتنا هذه، فقال: فما لغير لذة والفيل ومشبه فيه تنافى القيل، يعني خروج المني بغير لذة هذا تعارض، يعني اختلف فيه العلماء بناء على الاختلاف في القاعدة، هل هذه الصورة النادرة وهي خروج المني بغير لذة تدخل في حكم العام؟ فنقول يجب الغسل على من خرج منه مني حتى بغير لذة كما هو قول الشافعية، أو لا، يعني كما هو مشهور مذهب مالك، لأن القول بوجوب الغسل مطلقا حتى إذا خرج المني بغير لذة هذا قول أيضا موجود في مذهبنا المالكي، لكنه ليس هو القول المشهور. المشهور أنه يجب لوجوب الغسل أن يخرج المني بلذة معتادة. فما لغير لذة والفيل، الفيل حيوان له خف، والنبي صلى الله عليه وسلم في أحكام المسابقة قال: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر. عندما خاطب المسلمين بهذا الخطاب مسألة استعمال الفيل هذا نادرة، يعني استعمال الفيل نادر، فالمتبادر للذهن من مقصود النبي صلى الله عليه وسلم هو الصورة الغالبة، هذا على أحد القولين يعني اللي هو مشى عليه مشهور مذهبنا. فلا تجوز المسابقة على الفيل. لماذا؟ والفيل حيوان له خف، لماذا لم يدخل في عموم الحديث؟ قالوا: لم يدخل في عموم الحديث لأنه صورة نادرة، ولهذا قال: فما لغير لذة والفيل ومشبه. وما أشبه هاتين المسألتين من المسائل فيه تنافى القيل، يعني فيه اختلفت أقوال العلماء. فاللذة المعتادة هي المعروفة، يعني التي تصاحب خروج المني من الرجل إذا جامع المرأة أو التذ اللذة الكبرى ولو بتفكر أو مداعبة أو نحوها. لكن لو خرج المني بغير لذة كمن خرج منه المني بسبب مرض أو برد أو نحو ذلك ولم يشعر بلذة، هذا لا يوجب الغسل على المشهور، وإنما يجب منه الوضوء فقط. وكذلك لو خرج المني بلذة غير معتادة، مثلوا له بمن نزل في ماء حار أو ركب على دابة يعني وتحركت به الدابة، خيل أو فرس مثلا تحركت به وهزته، فربما يشعر بشيء من اللذة لكن ليست هي المعتادة عند يعني الجماع أو التفكر أو نحوهما. قال: في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. نعم، الآن هذه اللي هو يسمى الاحتلام، إذا خرج المني من الرجل أو من المرأة في النوم فإنه يوجب الغسل حتى لو لم يكن بلذة، حتى لو لم يتذكر الإنسان شيئا، استيقظ من النوم فوجد في ثوبه منيا ولم يذكر ماذا رأى أصلا، فيجب عليه الغسل. وإذا وجد المنية في ثوبه ولم بعد مدة ولم يعرف في من أي في أي نومة، فإنه يجب عليه أن يغتسل، وإذا صلى صلوات لأنه لم ينتبه للمني إلا بعد أن صلى عدة صلوات، فإنه يجب عليه أن يغتسل وأن يعيد الصلوات التي صلاها من بعد آخر نومة نامها، مع أنه نامها في هذا الثوب الذي وجد فيه المني، لأن القاعدة تقول الأصل في الحادثة أو تضاف الحادثة إلى أقرب أوقاتها، وهذا هو الذي ورد في الموطأ عن سيدنا عمر أو غيره أنه يعيد من آخر نومة نامها. في ذلك الثوب، وقوله يعني من رجل أو امرأة، لأن الصحابية سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أم سليم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. هذا النوع الأول من الجنابة، وهو خروج المني بالتفصيلات التي ذكرتها أو ذكرها يعني المصنف والشراح. قال رحمه الله: والثاني، يعني القسم الثاني من الجنابة، قال: مغيب الحشفة في فرج من آدمي أو حيوان، يعني تغييب الحشفة، والحشفة هي رأس الذكر، رأس ذكر الإنسان، إذا أدخلها في كلها في فرج من آدمي أو حيوان. والفرج يعني سواء كان يعني فرج المرأة أو حتى دبر الإنسان ذكرا كان أو أنثى، فهذا يعني يوجب الغسل وإن لم ينزل منه شيء، مجرد إدخالها فيعني يوجب عليه الغسل. ودليل ذلك ما في الصحيحين والموطأ من قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وفي رواية في صحيح مسلم: فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. هذه صريحة واضحة في أن مجرد الإدخال يعني يوجب الغسل حتى لو لم ينزل المني. وأيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الموطأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال رحمه الله: ومن رأى في منامه كأنه يجامع ولم يخرج منه شيء فلا شيء عليه، لا شيء عليه، حتى لو التذ، حتى لو وجد لذة، العبرة بخروج المني في النوم، خروج المني مطلقا حتى بغير لذة كما قلنا، حتى لو لم يذكر أنه رأى شيئا، لكن في اليقظة خروج المني الموجب للغسل هو ما خرج بلذة معتادة. ثم قال: ومن وجد في ثوبه منيا يابسا لا يدري متى أصابه اغتسل وأعاد ما صلى من آخر نومة نامها فيه أي في الثوب كما سبق بيانه. ثم انتقل يتكلم عن فرائض الغسل فقال رحمه الله وفرائض الغسل أربع: النية، النية عند الشروع يعني عند البدء، والفور أي الموالاة، وأحكامها مثل ما سبق في الوضوء. النية عند الشروع والفور والدلك والعموم. والدلك سبق شرحه، والمقصود بالعموم هنا يعني تعميم ظاهر الجسد بالماء، ولهذا يجب عليه أن يخلل اللحية الكثيفة خلافا للحية الكثيفة في الوضوء كما سبق. ويجب أن يتتبع يعني المفاصل والمغابن والرفغين والمأبضين. الرفغين هما أعلى الفخذين حيث يكون فيهما يعني ثنايا أو تجاعيد، وكذلك كل الأماكن التي قد يظن أن الماء ينبو عنها أو لا يصل إليها يجب عليه أن يتعاهدها حتى يتحقق من وصول الماء. وقولهم ظاهر الجسد يعني لا الباطن، ولهذا لا تجب المضمضة والاستنشاق، ولكنهما سنة، كل منهما سنة وليس بفرد، لأنهما لا يدخلان في ما يجب تعميمه من الظاهر، ظاهر الجسد. كذلك يعني الأذن، تغسل الأذن يعني وتعاريجها، لكن لا يجب غسل الصماخ وهو ثقب الأذن، أولا لأنه لا يدخل في الظهر، وثانيا لأن فيه ضررا إذا أدخل الإنسان الماء في ثقب الأذن فإنه يتضرر. هذا ما ذكره في فرائض الغسل. ثم قال رحمه الله وسننه غسل يديه إلى الكوعين والمضمضة والاستنشاق، وهذا يعني شرحه سبق كما في الغسل تماما، معنى المضمضة وأركانها ومعنى الاستنشاق وآدابه. ثم قال وصماخ أذنيه يعني ومسح صماخ أذنيه، قال وهو الثقبة الداخلة في الرأس يعني ثقب الأذن، كما قلنا مسحها سنة ولا تغسل، وهذا هو المسح الوحيد في الغسل، الغسل ليس فيه مسح إلا الصماخ. قال وأما الأذنين، هكذا الأذنين بالياء لأنها على حذف مضاف، لم يقل وأما الأذنان كما هو الظاهر، لكن قال وأما الأذنين أي وأما صفحة الأذنين، يعني الأذن هذه غير الثقب، جلدة الأذن. قال وأما الأذنين فيجب غسل ظاهرهما وباطنهما لأنهما من الظاهر، من ظاهر الجسد. وقالوا في يعني الهيئة التي تمكن الإنسان من أن يعني يعمم الأذن بالماء أن يعني يملأ كفه بالماء ثم يكفأ أذنه في الماء حتى يضمن وصول الماء إلى تعاريج الأذن، أو بأي طريقة يضمن بها ويتيقن بها يعني وصول الماء إلى كل أذنه. ثم قال رحمه الله متحدثا عن فضائل الغسل وفضائله التسمية، وقد سبق الكلام عنها وسبق ذكر أنها يعني من يعني تستحب عند الغسل أيضا. قال وفضائله التسمية والبداءة بإزالة النجاسة، يعني أول ما يبدأ بعد أن يسمي الله تعالى يبدأ بإزالة ما على جسده من النجاسة، يعني مثلا لو كان على ذكره مني أو أي نجاسة أخرى يبدأ بإزالتها. قال ثم الذكر، يعني يبدأ بإزالة النجاسة ثم الذكر أي غسل الذكر بعد ذلك، وينوي عند غسل الذكر لأن هذا أول شيء هو يعني يبدأ فيه بالغسل، أول شيء من جسده يبدأ فيه، فينوي عنده، ينوي نية ماذا ينوي؟ كما قلنا في الوضوء ينوي نية رفع الحدث الأكبر، أو ينوي أداء فرض الغسل، أو ينوي استباحة ما منعه الغسل. وقلنا الأسهل على العامة هو أنه ينوي فرض الغسل، أداء ما فرض الله عليه من غسل الجنابة. ثم الذكر فينوي عنده، وإنما يبدأ بغسل الذكر حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك، ويمكنه أن ينوي عند البدء بإزالة الأذى عن الذكر، يستطيع أن ينوي الأمرين معا، ينوي بغسله إزالة النجاسة، وينوي أيضا البدء به في غسل جسده من الجناب، يكفيه ذلك أيضا، لكن الأفضل أن يبدأ ينوي إزالة النجاسة عنه بالغسل الأولى، ثم يعني يبدأ بغسله وهو طاهر ناويا رفع الجنابة. قال ثم أعضاء الوضوء، بعد أن يغسل الذكر يغسل أعضاء الوضوء كلها مرة مرة، لا يغسلها ثلاثة، لا يثلث إلا الرأس، وإنما يبدأ بها قالوا لشرفها. ويغسل أعضاء الوضوء كلها حتى الرجلين على المشهور، لأن غسل الرجلين مكان وقت غسل الرجلين في الغسل المشهور هو أنها مع أعضاء الوضوء، يبدأ بأعضاء الوضوء كلها يكملها كلها حتى الرجلين. وهناك قولان آخران، الثاني أنه يؤخر غسل رجليه بعد الانتهاء من غسل الجسد كله، والقول الثالث أن التفريق بين الموضع الطاهر وغيره، فإن كان الموضع طاهرا فإنه يغسل رجليه مع أعضاء الوضوء، وإن كان الموضع يعني قذرا أو متنجسا فإنه يؤخر غسل رجليه. وهذا كله يعني صيغة أو صفة مستحبة، يعني هذا الترتيب الذي نذكره ليس بواجب، الواجب هو التعميم، حتى لو لم يرتب هذا الترتيب إذا عمم الجسد بالماء ودلك يعني فقد أجزاءه غسله وكان غسله صحيحا. ماذا بعد أعضاء الوضوء؟ قال ثم أعلى جسده، يعني أعلى جسده يعني يبدأ بالأعالي والميامن، يعني يبدأ بالمنكب، بعد أن يغسل الرقبة يغسل المنكب الكتف الأيمن، ثم ينزل إلى القدم إلى نهاية الساق لأنه غسل رجليه. ثم أعلى جسده وتثليث غسل الرأس، يعني تثليث غسل الرأس هذا من فضائل الغسل. ثم قال وتقديم شق جسده الأيمن على الأيسر، يعني الكيفية هو أن يبدأ بغسل بعد أن يغسل الرقبة ينزل على الكتف والعضد والجزء الأيمن من بدنه إلى القدم ثم يأتي إلى الجزء الأيسر بنفس الطريق. قال رحمه الله وتقليل الماء على العضو، هذا كما سبق في الوضوء تماما، قلة الماء على العضو قال، يعني والإسراف في الماء إذا كان يملكه أو كان مباحا للكل كالنهر هذا مكروه، لكن قال بعض العلماء إذا كان الماء من المسجد مثلا فقد يصل إلى الحرام إذا أسرف في استعمال ماء المسجد. وكما سبق أن السرف هو غلو وبدعة كما في الرسالة. ثم قال رحمه الله ومن نسي لمعة أو عضوا من غسله بادر إلى غسله حين يذكره ولو بعد شهر وأعاد ما صلى قبله، يعني إذا نسي، يعني لأن الموالاة واجبة ولهذا يجب أن يبادر إلى غسله. ثم إذا كان بعد أيام أو بعد أن صلى صلوات فإن الصلوات التي صلاها بذلك الغسل الناقص الباطل صلوات باطلة يجب أن يعيدها. قال وإذا أخره بعد أن ذكره بطل غسله، يعني إذا تذكر أنه لم يغسل تلك البقعة من جسمه أو ذلك العضو وتعمد تأخيره بعد أن تذكره فهذا أخل بالموالاة، لأن الموالاة تقتضي أنه يبادر إلى غسل ذلك العضو الذي نسيه مباشرة حتى لا يخل بالموالاة، إلا إذا كان هذا التأخير يسيرا كما سبق في الموالاة، والحد الفاصل هو مقدر بجفاف الأعضاء كما سبق في أحكام الوضوء. قال فإن كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء أجزأه، يعني إذا كان العضو المنسي هذا أو البقعة اللمعة المنسية هي في أعضاء الوضوء ثم إن هذا المغتسل الذي نسي مثلا ذراعه الأيمن ثم هذا الرجل توضأ بنية الوضوء يعني وفي الوضوء سيغسل ذراعه الأيمن فإن هذا يكفيه عن الوضوء والغسل معا. لأن الوضوء فرض والغسل فرض يعني فيجزئ الواحد عن الآخر. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين وأن يحفظنا من نزغات الشياطين وألا يقطعنا عن العلم والعمل إنه أرحم الراحمين. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.